بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله. رواه البخاري. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول: باب السلم. والسلم نوع من أنواع البيوع. السلم عكس بيع الأجل. بيع الأجل تقبض السلعة والثمن مؤجل، إنسان اشترى بيتا إلى أجل، سيارة إلى أجل، يقبض المشتري السيارة والثمن مؤجل إلى سنة إلى سنتين، فالسلعة حاضرة والثمن مؤجل. السلم عكس، الثمن معجل والسلعة مؤجلة. الثمن معجل والسلعة مؤجلة، فهو عكس بيع الأجل، فيعجل في السلم يعجل الثمن، والمسلم فيه السلعة مؤجلة. وذلك يقول العلماء: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. تعقد على موصوف في الذمة، تشتري تمرا، لكن لابد أن يكون يوصف بوصف منضبط، تمر سكري وصفه كذا وكذا، تشتري مثلا أباريق سيارات موديلاتها كذا، ألوانها كذا، صفاتها كذا، النوع الفلاني كذا وكذا، تكون موصوفة منضبطة، فتشتريها إلى أجل. تقول للتاجر: تعال أنا أشتري منك 5 أوسق من تمر إخلاص، إخلاص ساجر وصفه كذا كذا كذا، بالأوصاف التي يضبطها أهل الصنعة، إلى سنتين، يعني بعد سنتين تسلمني بكم؟ بمبلغ كذا وكذا. يسلم في المجلس العقد الثمن والسلعة ماذا؟ مؤجلة. طيب، ما الذي يستفيده البائع المشتري؟ طبعا المشتري سيشتري السلعة المؤجلة بثمن أرخص، من السلعة غير حاضرة الآن، فسيحصلها بسعر أرخص فيما لو كانت موجودة في السوق. الأمر الثاني أن صاحب السلعة، هؤلاء التجار، يستفيدون من هذه الأموال فيستثمرون ويزرعون ويحصدون، ففيه تحريك لعجلة التجارة. فذلك هو عكس بيع الأجل. بيع الأجل تسلم تأخذ السلعة والثمن مؤجل. السلم عكسه، تعجل الثمن الآن تدفعه والسلعة موصوفة مؤجلة. لا بد تكون موصوفة، لا تكون معينة، سيارة فلان بيتك الفلاني ما يصلح، لا بد أن يكون موصوفا. فإذا أتى الأجل يأتي بسلعة بأوصافها، فإن طابقت الأوصاف تحقق البيع. يقول: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. والسلم جائز بإجماع العلماء، وقد نص جاءت السنة به، كما ذكر الشيخ رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، أي يشترون الثمار الموصوفة إلى سنة وسنتين ويدفعون ويعجلون ثمنها، فأصحاب المزارع يأخذون الأثمان، يعني باعوا محاصيل سنة وسنتين لكنها محاصيل موصوفة. يقول: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. كل شيء يمكن ضبطه بالصفة يصح السلم فيه. كل شيء يمكن أن ينضبط إيش؟ بالصفة. مثل ماذا؟ ما الذي ينضبط بالصفة؟ المأكولات، تمر، زبيب، تفاح، برتقال، يضبط بالصفة. تفاح بصرة، تفاح برتقال بصرة، وصفه كذا، من بلد الفلاني، وما شابه ذلك ما يعرفه. فهذه محاصيل زراعية تنضبط. الحيوانات أيضا على الصحيح أنها تنضبط بالصفة، فأهل الإبل يعرفون الصفات التي يضبطون بها الإبل، وأهل الغنم يعرفون الصفات. السيارات تنضبط بالصفة، لكن الذي لا ينضبط بالصفة مثل الجواهر، اليواقيت والماس وغير ذلك، هذه لا تنضبط بالصفة، لأن كل ماسة لها شكل بلوري غير عن أخرى، فلا يمكن أن تضبط بالصفة. فالذي لا يمكن أن يضبط بالصفة لاختلاف الأوصاف فيه، هذا لا يجوز السلم فيه. لكن كل ما يمكن أن يضبط بالصفة بحيث يصفه في المجلس وصفا منضبطا، فيأتي به صاحبه في الموعد، أي الذي أعطي المسلم فيه، يأتي به على صفة، فإن جاء على صفته تم العقد. يقول يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. قال إذا ضبطوا بجميع الصفات التي يختلف بها الثمن، أي لا بد أن يذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن. يعني لو قال أسلمت في 5 أوسق من تمر سكري بس فقط، سكري سكري فيه كيلو ب10 دنانير وفيه كيلو بنص دينار، ولا ما فيه؟ فيه، أوصافه تختلف وأسعاره تختلف، فلا بد أن يضبط وأن يذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن. لماذا؟ حتى لا يحصل نزاع، لا يأتي عند الأجل فيقول هذا، لا هذا مو هذه الصفة، أنا ما طلبت كذا، لا يضبطه ويكتبه حتى لا يقع نزاع بين البائع والمشتري. فلا بد أن يضبط وأن تذكر جميع الصفات. قال والله أسلمت في سيارات كامري بعد 2 سنين، كامري شو ألوانها، إيش مواصفاتها، إيش نوعها، مواصفات في تختلف، كان في واحدة ب6000 واحدة ب8000 وهلم جرى. فلا بد أن تضبط حتى لا يقع نزاع. قال وذكر أجله، إذا ضبطه وذكر أجله لا بد يؤجل. قال أسلمت في تمر، متى؟ ما ذكر، ما يصلح. أسلمت في تمر إلى سنة، إلى 2 سنين إلى 5، لا بد أن يذكر إيش أجله. قال وأعطاه الثمن قبل التفرق، أي لا بد من إعطاء الثمن. لكن لو قال هذا الرجل أنا أسلمت في 5 أوسق من تمر صفاته كذا وكذا وكذا بكم؟ قال ب10000، قال خلاص بعد أسبوع أعطيك 10000، ما يصح، العقد باطل. لا بد أن يقدم إيش الثمن، فيكون أحد العوضين مقدم، لأنه لئلا يكون بيع الكالئ بالكالئ. النبي يعني سمناها عن بيع الكالئ بالكالئ، ما هو الكالئ؟ الكالئ المؤجل، لأنه لو أجل الثمن والسلعة مؤجلة صار بيع كالئ بكالئ، بيع مؤجل بمؤجل، وهذا ما حصل مقصود. الذمم أشغلت من غير فائدة، يعني انشغلت ذمة البائع والمشتري من غير فائدة، ما في أحد منهم قبض شيئا. وذلك قال النبي عليه السلام من أسلم فليسلم، يسلم معنى إيش؟ يدفع. فلا بد، وذلك قال الشيخ وأعطاه الثمن قبل التفرق. أما لو أجل الثمن والسلعة أساسا هي مؤجلة في السلم بطل البيع، لا بد أن يسلم الثمن في مجلس العقد. قال الشيخ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 سنة و2 سنين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال من أسلف، هذا الحديث يدل على جواز السلف، يسمى سلف ويسمى سلم. طبعا ليس ما بالسلف للقرض، السلف قد يطلق على القرض، لكن ما بالسلف هنا هو السلم، وهو شراء شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، لابد يحدد الكيل، 5 أوسق 7 أوسق 10 سيارات 20 من الإبل وصفاتها وكذا أعمارها كذا. قال ووزن معلوم إن كان المسلم فيه موزونا إلى أجل معلوم. إذن اشترط إيش؟ أن يقدم السلم بقول فليسلف، واشترط أن يكون المسلم فيه موصوفا، وأن يكون إيش عدده أو حجمه أو كميته معلومة، وأن يكون الأجل معلوما. وقال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ يريد تلافها أتلفه الله. وهذا الحديث يدل أن الإنسان إذا اقترض مالا وهو يريد أداءه، أي لا ينوي خداع من اقترض منه، ثم عجز عن ذلك، اقترض ثم عجز عن السداد لضيقة مالية، ما استطاع أن يوفر المال ولم يكن مفرطا، فهذا غير آثم. ولو مات وهو عليه هذا الدين فإن الله يؤدي عنه. وإنما الذي يؤاخذ بالدين من هو؟ الذي يأخذ أموال الناس ولا يريد إرجاعها، يبطن أنه لا يريد إرجاعها وإنما يريد إتلاف أموال الناس. وذلك قال من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه السلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي ب20 وسقا من تمر، اشترى تمر ما عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب اليهودي درع فرهنه درعه على أن يؤدي، ومات النبي صلى الله عليه هذا الدين، لكنه كان إيش ناويا سداده. قال الشيخ نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله باب الرهن والضمان والكفالة، وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. نعم، يقول: باب الرهن والضمان والكفالة. هذه عقود تسمى عند العلماء بعقود التوثيقات، عقود يراد بها استيثاق الحق أي ضمان الحق، وأن يستوثق الإنسان من الحق لئلا يضيع حقه. فذكر الشيخ أنواعا ثلاثة: الرهن والضمان والكفالة. أما الرهن فهو توثيقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، يعني أن يوثق عين بدين. إنسان قال لك: أقرضني 1000 دينار إلى سنة، وأنت تخاف أن لا يسدد، فماذا تقول؟ تقول: أعطني رهنا، بحيث أن أجعله وثيقة، إذا عجزت عن السداد أو هربت أخذ حقي منه. فالمراد بالرهن ماذا؟ أن يستوثق، فيأخذ فيعطيه ناقة، يعطيه سيارة، يعطيه شيئا له قيمة، فهذا قد استوثق الدين. الآن هذا له دين على هذا في ذمته، يطالبه 1000، هذا الدين استوثقه بماذا؟ بالعين، بالرهن. فاستوثق الدين بالعين وجعلها محبوسة عنده إلى وقته، لكن بشرط أن تكون هذه العين يمكن استيفاء الحق منها. لكن لو رهنه خنزيرا يصح أم لا يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه ما يجوز بيعه. لو رهنه ولده وولده حر ما يصح، لأنه ما يمكن يباع. وإذا قالوا من شرط الرهن أن يمكن استيفاء الحق منه، ولا ما في فائدة من الرهن. كذلك لو باع الإنسان شيء مؤجل، أتى رجل قال: بعني سيارتك 5000 لكن إلى سنتين. بعته السيارة، قلت: لكن أنا أبيعك السيارة إلى سنتين تسدد لي، لكن أريد رهن أضمن الحق. فأعطاني سبيكة ذهب، أو أعطاني ناقة، أو أرضا له رهنا، ثم إيش؟ بعته السيارة وأنتظر الأجل إلى سنتين، فإن وفى وإلا أخذت الحق من هذا الرهن. ولذلك يقول العلماء: هو توثيقة عين بدين، العين تكون وثيقة لأجل هذا الدين، بشرط أن يكون هذه العين يمكن استيفاء الحق منها أو من ثمنها، فهذا الرهن. أما الضمان فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. قال رجل لآخر: أقرضني 1000، قال: من يضمنك؟ يعني بمعنى لو لم تؤدي الحق من يلتزم الحق معك؟ فيقول: أنا آتي بضامن. فيأتي الضامن يقول: أنا ضامن لهذا. ما معنى ضامن؟ أي أن ذمتي انضمت إلى ذمته، فأصبحت لك أن تطالبه بالحق وأن تطالبني، فأصبحت ذمة الضامن مشغولة بالحق. فإذا لم يؤدي من عليه الحق أخذ الحق ممن؟ من الضامن. ولذلك يقول العلماء: ضم ذمة الضامن إلى ذمة مضمون عنه في التزام الحق، فأصبح الحق بدلا كان على المضمون عنه أصبح عن الضامن المضمون عنه، فيقول: فلان يضمنني. قال: والكفالة. الكفالة أو قال الكفالة والحوالة الكفالة الكفالة كذلك هو نوع من الضمان، لكن الكفالة الكفيل يلتزم إحضار بدن المكفول عنه، والضامن يلتزم إحضار ماذا؟ الحق. يعني مثال ذلك: جاء رجل قال: أنا ضامن لفلان، أقرضه أو بعه إلى أجل، بعه سيارتك إلى أجل وأنا ضامن عنه. الضامن يضمن الحق، يعني إذا لم يوفي هذا الحق لصاحب الحق أن يأخذ الحق من الضامن، فالضامن الآن أصبحت ذمته مشغولة بالحق. الكفيل ماذا يفعل؟ يقول: أنا كفيل له، ما يضمن الحق لكن يضمن إحضار من عليه الحق، يقول أنا كفيل، لا، بمعنى إذا طلبته أحضرته لك ما يغيب عنك. إذن الكفالة التزام إحضار بدن المكفول عنه، بدنه، لكن ما يلتزم الحق، ليس لصاحب الحق أن يقال أعطني الحق، لا، يقول أحضر لي الذي كفلته، أنت كفيله أحضره لي. فالفرق بين الضمان وبين الكفالة أن الضمان التزام الحق، والكفالة التزام إحضار بدن من عليه الحق. مثل الكفالة اليوم في الحدود، قالك والله ما نخرجك إلا بكفيل، رجل مثلا عليه حكم في خجولة بكفيل، يعني هل معناه إذا لم يحضر يأتون الكفيل يسجنونه؟ لا، لكن يطالبون الكفيل بإحضار إيش؟ هذا الذي كفل، قل احضرهم، أنتم كفيلة احضرهم، نحن نطلبك بإحضاره، فيلزم بإحضاره حينئذ. وهذه كلها يراد بها ماذا؟ استيثاق الحق. وذلك يقول هي من عقود التوثيقات، من عقود إيش؟ ليست بيعا ولا شراء، وإنما هي عقود يراد بها توثيق العقود. يقول وهذه وثائق بالحق والحقوق الثابتة، أي وثائق بالحق الثابت كالديون، كالقرض أو الديون المؤجلة أو مال أو ضمان. يقول فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، الرهن يجوز لك أن ترهن كل عين يصح بيعها. لماذا؟ لأن المقصود من الرهن ما هو؟ أنه إذا لم يوفي من عليه الحق الحق أمكننا أن نأخذ الحق من هذا الرهن، إما أن الرهن يكون إيش؟ شيء له قيمة نأخذه، أو نبيعه ونأخذ ثمنه. وذلك لا بد أن يكون الرهن ممن يصح بيعه حتى يتمكن من له الحق أن يستوفي منه. لو رهن عبدا، لو رهن خنزيرا، ما أمكن استيفاء الحق، لأن الخنزير لا يباع. لو رهن حرا ما أمكنه، لأنه لا يباع. إذا لا بد أن يكون الرهن إيش؟ ممن يمكن استيفاء الحق. وإذا قال كل شيء يصح بيعه، لو رهنه أسمدة من نجاسات، أسمدة من نجاسات الإنسان، النجاسة هل يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها، يجوز انتفاع بها لكن لا يجوز بيعها. قال والله أنا عندي كونتينر كله أسمدة لكنها نجاسة الإنسان، يعني عذرة الناس، هي رهن، نقول لا يصح الرهن، لأن هذه لا يجوز بيعها أساسا. إذن لابد أن يكون الرهن ممن يصح ويش بيعه. قال فتبقى، أي يبقى الرهن أمانة عند المرتهن. من المرتهن؟ الذي يقبض الرهن. الراهن من هو؟ الذي يدفع الرهن. الراهن هو الذي يعطي الرهن، الذي عليه الحق يعطي الرهن، والمرتهن من يأخذ الرهن. يقول فتبقى، أي يبقى الرهن أمانة عند المرتهن، يعني لو أعطاه ناقة، قال ناقة هذه رهن على هذا الدين، الناقة تبقى في يد صاحبها ماذا؟ أمانة. أعطاه سيارة، أعطاه أرض، أعطاه بيت، تبقى هذه أمانة، فيده يد أمانة، تكون عنده بأمانة. قال لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. القاعدة أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط فقط، الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ما معنى تعدى؟ التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثال ذلك، هذا رجل استقرض ناقة، أو قد أخذ ناقة رهنا، حملها فوق طاقتها حتى هلكت، تعدي ولا متعدي؟ لأنه فعل إيش؟ ما لا يجوز. آخر لم يطعمها حتى هلكت، فرط، لأنه ترك إيش؟ ما يجب. إذن التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. الأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. من هو الأمين؟ الأمين كل من قبض عينا بإذن الشارع أو بإذن صاحب العين فهو أمين. كل من قبض عينا بإذن الشارع، كالولي، الأب يكون وليا على مال أولاده، من الذي جعله الولاية؟ الشرع، الشرع جعله الولاية. وذلك المال أولاده ومال من له ولاية علي كإخواني الصغار وما شابه ذلك، هذا بأمر الشارع، فأصبحت يده يد أمانة، لأنه قبض أموالهم وحفظها بإذن ممن؟ من الشرع، فهو أمين. أو كذلك قبضها بإذن صاحبها، مثل المستعير، استعرت شيئا، الآن أخذت العين بإذن من؟ بإذن مالكها، أنت أمين، استعرتها، أودعها عندك، المرتهن أخذ الرهن بإذن من؟ بإذن صاحبه، هو أعطاه الرهن فأخذها، طلب رهن فأعطاه. إذا أنا أخذت هذا الرهن بإذن صاحبه، فإذا أخذت عينا بإذن صاحبها فأنا أمين. إذا كل عين قبضت بإذن من الشرع أو بإذن من مالك العين فاليد يد إيش؟ يد أمانة. يد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. مثال ذلك هذا رجل إيش؟ أخذ أرضا، والأرض هذه فيها زراعة، ترك سقيها، عفوا أخذ أرضا رهنا يعني، ترك عنده أرض رهن، فترك إيش؟ سقايتها حتى هلكت. فرط ولا ما فرط؟ فرط. طيب أخذ بيتا، قال خلاص بيتي أو شاليه مالي هذا رهن عندك، فترك البال الشاليه مفتوح ولا حارس، فسرق الشاليه وأتلف، يضمن ولا ما يضمن؟ قال يا أخي أنا أمين. نقول نعم أنت أمين، لكنك تفرطت، أنت إيش؟ فرطت. أخذ شاليه رهن، قال خلاص أرهنك الشاليه، المفترض أن يكون محفوظ. قام هذا المرتهن أخذ، أتى بأولاده وسكن الشاليه، وأتى بالجيران، وأتى بأصحابه، واحترق الشاليه أو تلف. تعدى ما تعدى، لا يجوز لك أن تنتفع بالرهن، أنت تحفظه فقط مو أن تنتفع به، فهنا تعدى فيضمن. لكن لو رجل أخذ ناقة رهنا ثم ماتت الناقة، أخذ سيارة رهنا ووضع أمام البيت فسرقت السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟ لماذا؟ لماذا لا يضمن؟ لم يتعدى ولم يفرط، ما تعدى ولا فرط. وذاك يقول الشيخ، يقول الرهن يبقى أمانة في يد المرتهن. لماذا أمانة؟ لأنه قبض بإذن من؟ بإذن صاحبها. قال إلا أن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، إذن لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فلو إنسان قبض مثلا شاليها ثم الشاليه هذا سرق، لكن سرق لم يفرط، ناس تعدوا عليه كسروا الباب وسرقوه، لا يضمن، أتلفوه أحرقوه لا يضمن، لأنه لم يحصل منه تعدي ولا تفريط. أخذ ناقة، أخذ سيارة أتلفت، سيارة سرقت، ما يضمن طال لأنه لم يفرط، ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. يقول الشيخ فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. إن وفى من عليه الحق بمجرد أن يوفيه الحق، أقرضه ألفا وأخذ ناقة رهنا، أدى الألف، إذن على طول تلقائي ماذا؟ انفك الرهن بمجرد أداء الحق. إذن الرهن ينفك بماذا؟ بأداء الحق. قال وإن لم يحصل، أي إن لم يوفي من عليه الحق الحق وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. الرهن لا يملكه المرتهن بمجرد التأخير. مثال ذلك رجل باع سيارة ب5000 إلى سنة، وأخذ ناقة رهنا، أتى سنة قال لصاحب الحق أعطي 5000 قيمة السيارة، ما أعطاه، هل تصبح الناقة ملكا له؟ لا. ماذا يفعل؟ يذهب إلى القاضي يقول بيدي رهن، يقوم القاضي ببيع هذه الناقة وإعطاء صاحب الحق حقه. وذلك يقول الشيخ وإن لم يحصل، أي لم يؤدي من عليه الحق الحق، قال وطالب صاحب الحق بيع الرهن، من يطلب ممن؟ يطلب من القاضي، مو هو يبيعها، هو يطلب من القاضي، يقول هذه عند بيدي رهن، أنا أريد أن توفيني حقي من هذا الرهن. قال وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب على القاضي أن يبيعه وأن يوفيه ثمنه. طبعا قد يكون الرهن أكثر قيمة من الدين، قد يكون الدين 1000 والرهن 5000، فإذا بيع الرهن يسدد له 1000 و4000 ترجع لمن؟ لصاحبه. وقد يكون الرهن أقل من الدين، قد يكون الدين 5000 والرهن قيمته 1000 وقبل به، يجوز، فإذا بيع ب1000 أخذ 1000 وبقيت 4000 في ذمة من عليه الحق. قال الشيخ وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، أي لا يملك إلا حقه، فإذا زادت قيمة الرهن عن الحق أرجع الباقي إلى صاحب الرهن. قال وإن بقي من الدين شيء، كأن كان الرهن أقل من قيمة الدين، قال يبقى دينا مرسلا بلا رهن، أي أقرضه 5000 وأقرض ورهنه ناقة، باع الناقة، الناقة جابت 2000 دينار، أخذ 2000، بقي 3000 في ذمة إيش؟ في ذمة معي الحق، لكن لا يقابلها رهن، لأن الرهن استوفي الحق منه أو بعض الحق منه. قال وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. إن أتلف الرهن أحد، جاء رجل أخذ الرجل ناقة رهنا، جاء رجل فأتلف الناقة من غير تعدي مني ولا تفريط، يضمن المرتهن؟ ما يضمن، لكن للمرتهن أن يقول لصاحب الحق أعطني ناقة مكانها، أنا لا أضمن، جاء رجل فأقتلها فماتت، أعطني مكانها أخرى. قال وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. قال فعليه ضمانه يكون رهنا. قال ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. نماء الرهن لمن؟ الرهن ملك لمن؟ للمرتهن أم للراهن صاحب الرهن؟ لصاحب الرهن. مثال ذلك رجل أعطى ناقة رهنا، الناقة ولدت، هل للمرتهن يقول ولدت عندي الولد لي؟ لا، نقول هذه الناقة أنتجت نتاجها لك. رهنه مزرعة، المزرعة أثمرت، رهنه عبدا والعبد كسب، كسبه وثمار المزرعة كلها لمن؟ لصاحب الرهن، لأن هذا نماؤه إيش؟ مال، وإنما هو حق يستوثق منه فقط، لا أن المرتهن يملكه ويملك إيش؟ نتاجه. قال ونماؤه تبع له، لكن نماء الرهن يبقى رهنا. يعني مثال ذلك رجل رهن رجلا ناقة فولدت الناقة، نقول ولدها يبقى رهنا، ولدها يبقى رهنا. رهنه مزرعة فأنتجت المزرعة، نقول نتاجها يبقى رهنا. إذن ما أنتجت الناقة ملك لصاحبها أي للراهن، لكن يبقى رهنا مع أصله. قال ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. مؤنة الرهن يعني قد يكون الرهن مزرعة، مثلا مزرعة تحتاج إلى سقي، من يسقيها؟ المرتهن ولا صاحب الرهن؟ صاحب الرهن، هذا مالك أنا أحفظه كوثيقة عندي، لكن سقيه عليك أنت، أنت عليك أن تأتي وتسقيه. رهنه ناقة، قال ما أنا أطعمها وكلها، أنت تتوكلها تطعمها، هي تبقى بيدي محفوظة وأنت صاحب الناقة، نتاجها لك، تأتي تطعمها وأنت ترعاها، لكن تبقى محفوظة بيدي أو استوثق بها الحق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الرهن من الراهن له غنمه وعليه غرمه، أي غنم الرهن أي ما كسبه الرهن وما نتج لصاحبه، وعليه غنمه أي لو تلف أو صار شيء على من؟ على صاحبه، والمرتهن يكون أمينا. يقول الشيخ وليس للراهن الانتفاع به، يعني رجل رهنك مزرعة ليس لك أن تنتفع بها وتسكن أو تزرعها لنفسك، رهنك بيتا ليس لك أن تسكنه، رهنك سيارة ليس لك أن تسوقها وتركبها، رهنك بستانا ليس لك إيش أن تسكنه، رهنك شاليه ليس لك أن تسكنه وتؤجره، ليس لك، وإنما الرهن يكون وثيقة بيدك. قال ليس للراهن أن ينتفع بالرهن وإنما يحفظه. يقول إلا بإذن الآخر، أي إلا إذا كان قال صاحب الرهن يا فلان أنا أرهنك إيش الشاليه ولك أن تتبع به، أذن له لأن حق له، فإذا أذن له جاز. قال إلا بإذن الآخر، أو قال رهنه سيارة فقال لك أن تركبها أو تستعملها. قال إما إلا بإذن الآخر أي للراهن، أو بإذن الشارع، أو يكون الإذن بإذن الشارع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن كان بيده رهن مركوب أو محلوب، إما أن يكون مركوبا كالبغل أو الحمار أو الناقة، أو يكون محلوبا كالبقرة والشاة والناقة الحلوب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن بيده شيء يحلب أو شيء يركب، رخص له أن ينتفع به بالركوب، لكن مقابل ماذا؟ أن ينفق عليه. ولا الأصل من الذي ينفق على الرهن؟ الراهن، لكن الشرع رخص إذا كان الرهن شيئا يركب أنه يجوز للمرتهن أن ينتفع بركوبه بشرط ماذا؟ أن ينفق عليه، وأن ينتفع بحلبه بشرط أن ينفق عليه. قال الظهر يركب بنفقته، يركبه المرتهن إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا من التيسير، يعني بدل أن نقول للراهن تعال احلب أنت حليبك، أو يذهب الحليب سدى هكذا لا يأخذه المرتهن ولا الراهن، وقد يتضرر أيضا بذلك، نقول الشرع قال له إذا كان محلوبا لك أن تحلبه لكن تنفق عليه خلاص، فأنت تكون وفرت على الراهن النفقة وأنت فعلت أنت بالحلب أو بالركوب. وهذا الإذن إذن من الشارع أو إذن من صاحب الرهن؟ إذن من الشارع. وذلك يقول الشيخ أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا إذا أذن له صاحب الرهن أو أذن له الشارع، والشارع إنما أذن له متى؟ في المركوب والمحلوب. هذا ما يتعلق بالرهن. ثم انتقل الشيخ إلى الضمان، وقلنا الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق. قال والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. الضمان أن يكون الضامن ملتزم الحق، يقول أنا ضامن له، بمعنى أن الحق الذي علي علي، فأصبحت ذمتي وذمته مشغولة بالحق، فإن لم يؤدي أخذت مني، فأنت مطالب أو أنت لك الحق أن تطالبني كما تطالبه، فأصبح الحق مطلوب من اثنين بدلا كان من واحد. قال والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. أما الكفالة فلا يلتزم الحق، وإنما يلتزم ماذا؟ أن يحضر البدن، وأنا أجيب لك متى ما أردته. قال عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم، الزعيم أي الكفيل والضامن، أي غارم يغرم، بمعنى إذا لم يؤدي الحق المضمون عنه الذي عليه الحق أدى الضامن، فدل على الضامن يضمن الحق. قال فكل منهما ضامن. طيب الآن الكفيل قلنا إيش؟ متى يبرأ الكفيل؟ بإحضار، متى ما أحضره خلاص أنا بريت، ما انتهت الكفالة. والضامن متى يبرأ؟ بأداء الحق. الضامن إما أن يؤدي من عين الحق الحق فتبرأ ذمته، وإلا يدفعه. طيب الكفيل لو قال صاحب الحق أتى الحق ولم يدفع صاحب الحق حق، أتى الكفيل قال يلا أحضره، أنا طالبت المحكمة أحضره، ولم يحضره، ما استطاع أن يحضره، ماذا نفعل؟ نقول خلاص، ماذا نقول؟ نقول إن لم تحضره أنت تطالب بالحق. إذن الكفيل يضمن الحق متى؟ إذا لم يؤدي الكفالة. نقول أنت تريد أن لا نحملك الحق أحضره، وإذا أحضرته برئت. فإذا لم يحضر بدن المكفول ماذا نقول؟ نقول أنت الآن تضمن الحق. والدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم، الزعيم يشمل الكفيل ويشمل الضامن، فدل على أن الكفيل يضمن متى؟ إذا لم يحضر بدن المكفول عنه. نقول إذا ما أحضرت أنا أضمنك الحق، تريد أن تبرأ أحضره لي. ولذلك يقول الشيخ فكل منهما ضامن، الضامن ضمن أساسا من ابتداء العقد فهو ضامن، أما الكفيل فلا يضمن الحق إلا متى؟ إلا إذا عجز عن إحضار بدن المكفول عنه. قال فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به. إن قام الضامن بما التزم به وهو أن يؤدي الحق، أو أبرأه صاحب الحق، أو يقول المضمون عنه، مثلا أنا طلب ضامن فجاء آخر يضمنني، يضمن هذا الشخص، ثم أنا قلت صاحب الحق قال الضامن خلاص يا فلان أبرأتك من الضمان، خلاص برئ. لو قال أبرأتك من الكفالة، خلاص أنا أبرأتك لا أريدك كفيلة، أبرأتك بعد أن تم الكفالة أبرأته، برئ. قال أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل. الأصيل من هو؟ من عليه الحق. يعني مثال ذلك رجل طلب كفيلا فجاء كفيل فكفله، ثم من عليه الحق حضر بدون الكفيل، خلاص برئ. من عليه الحق أدى الدين الذي عليه، برئ الضامن. قال طيب والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. نعم. يقول الشيخ: باب الحجر. الحجر هو المنع، حجرا محجورا أي ممنوعا. يقول: باب الحجر لفلس وغيره. المنع من التصرف، المراد بالحجر هو المنع من التصرف، أن نمنع شخصا أن يتصرف بماله ببيع أو بشراء، لا يشتري ولا يبيع ولا يهب ولا يتصدق، أي نمنع من التصرف في ماله. والمنع من التصرف في ماله الحجر نوعان: حجر لمصلحة المحجور عنه، أي نحجر على شخص لمصلحته هو، مثل المجنون. المجنون لا يمكن من البيع والشراء ومن الصدقة ومن الهبة، نحجره نمنعه من التصرف، فجميع أفعاله وبيوعه باطلة. لماذا نمنع من التصرف في ماله؟ لأجل حفظ ماله هو، فنحن نمنعه لمصلحة من؟ مصلحته هو. الصغير الذي لم يبلغ محجور عليه لمصلحة من؟ لمصلحتي، حتى نوفر عليه ماله. فهذا حجر لمصلحة المحجور عنه، وهناك حجر آخر لمصلحة صاحب الحق، مثل المفلس. من هو المفلس؟ المفلس كل من كانت ديونه أكثر من موجوداته، ديونه أكثر من ماله. هذا رجل عليه دين 100,000 دينار ولا يملك إلا سيارة قيمته 5,000، وليس عنده بيت، وعنده ذهب ومال في البنك، كل ما يملكه قيمته 20,000. كم ديونه؟ 100,000. كل ما يملك كم؟ 20,000. ديونه أكثر إيش؟ من موجوداته. ما اسمه؟ مفلس. كل ما كانت ديونه أكثر مما يملك فهو مفلس. وهذا نحجر عليه لمصلحة من؟ ليس لمصلحته، لمصلحة أصحاب الحق. يعني هذا الرجل عليه 100,000 وعنده 20,000، لو تركناه يتصرف لضاعت 20,000 وضاعت حقوق من عن أصحاب الديون. ولكن نقول: نمسكك ونحبس ما تبقى من مالك حتى تؤدي على الأقل بعض الحق الذي لأصحاب الديون. فهنا يحجر عليه ويمنع من البيع والشراء والهبة، لا لمصلحته وإنما لمصلحة الغارمين أصحاب الحق، بخلاف الصغير. وذلك يقول: باب الحجر لفلس، وهو من حجر عليه لمصلحة غيره أو غيره كالمجنون والصغير، وهو يحجر عليه لمصلحة نفسه. قال الشيخ: ومن له الحق. طبعا الأصل في ذلك، الأصل طيب. يقول الشيخ: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. الذي عليه الحق، له الحق على شخص دين، وهذا الشخص معسر بمعنى عاجز عن الأداء، فلا يجوز لك أن تطالبه وهو عاجز، ولا يجوز لك أن تسجنه وهو عاجز، لأن الله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، أي تأجيل إلى أن يتيسر له. وذلك لا يجوز لك أن تحبس المعسر إلا إذا كان رجلا مخادعا، أخذ أموال الناس خدعة وخلسة، هنا للحاكم أن يعاقبه. لكن إذا أخذها على وجه صحيح وشرعي ثم عجز عن أدائها، كان خسر في تجارته، كان عجز الوفاء عن الوفاء، كان طرت عليه مصيبة استغرقت ماله، لا يجوز لصاحب الحق أن يسجنه، كما هو معمول به اليوم في القوانين، يسجن مباشرة. كيف يسجن وهو عاجز؟ لا يسجن إلا إذا كان قد تعدى أو كان عنده مال يخبيه، حينئذ نسجنه حتى يؤدي. أما إذا كان رجل عاجزا لا يعلم له مال وليس يعلم عنه تفريط وتعدي، لا يجوز سجنه أساسا. والله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، أي يؤجل. وقال: ومن له الحق فعليه، عليه معنى يجب عليه، أن ينظر المعسر، يؤخره. وذلك بعض الناس يزن على الحق: عطني حقي، وهو يعلم أنه عاجز، إيش يفعل يعني؟ ماذا يفعل؟ يعني الرجل إذا كان عاجزا وأنت تقول له أعطني حق، يعني ما خلاص ما عنده، ليس لك أن تطالبه إذا ليس عنده حق، إلا إذا علمت أنه عنده مال لك أن تطالبه، أما ما عنده مال ليس لك أن تطالب. دبر لي هات لي فلوس من أي مكان، ما يجوز الكلام، الكلام هذا كله لا يجوز. دبر لي فلوس، دبر ما لي علاقة فيك، كيف أنا أريد حقي، هذا كل كلام باطل وخالف الشرع. الرجل إذا لم يعلم عنه كذب ولا خداع وعجز عن أداء لا يطالب، لا نقول اقترض وأعطني، ما يجوز أساسا الكلام هذا، بل الواجب أن تقول أصبر إلى أن يتيسر. قال وينبغي أن ييسر على الموسر. كذلك إذا كان من عليه الحق موسرا بمعنى قادرا على الأداء، كذلك صاحب الحق ييسر عليه، يعني لا يشق عليه. قال جل قال النبي عليه الصلاة والسلام من يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة، وقال رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أي ما يطلب حقه بالسماح باللطف وباللين ولا يشق عليه. قد يكون إنسان موسر لكن عنده صفقة مثلا وما عنده الآن مثلا سيولة، يقول لك انظرني شهر خنا بيع البيع، لا أعطني الآن وأنا ما لي علاقة فيك أنا كذا، هذا ليس من التيسير، هذا من التجديد. قال ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. كل من كان عليه الحق يجب عليه أن يوفي حق عليه كاملا بالكمال والصفات. لو اقترض شيئا يرده كما هو، أخذ حقا باع شيئا يرده كما هو، أو يجيب به على الوصف الذي ثبت في ذمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام خياركم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء. وكان النبي عليه السلام يقترض ويرد أحسن مما اقترض عليه الصلاة والسلام، وإن كمان أخلاقه. يقول قال عليه الصلاة والسلام مطر الغني ظلم، أي الغني الذي عليه الحق يماطل يؤخر الحق لا يؤدي، أعطني إن شاء الله بكرة بعد سنة بعد أصبر علي كذا، وهو قادر على الأداء، هذا لا شك أنه ظلم وتعدي، لأن الإنسان متى ما طلب بالحق الذي عليه وجب عليه أن يؤديه، ولا يجوز أن يماطل ويؤخر ويسوف. قال مطل الغني أي القادر على الأداء، الغني هو القادر على أن يؤدي الحق الذي عليه، ظلم وتعدي. قال وإذا أحيل ببدينه على مليء فليحتل، وهذا من المياسرة، من التيسير أن تأتي لرجل عليه حق أو لك عليه حق، تقول يا فلان أنا أطلبك 1000 دينار لأني بعتك كذا وكذا قبل سنة والآن حل الأجل أعطني 1000. قال نعم أنا أحيلك بال1000 على زيد، لأن أنا لي على زيد 1000 دينار أو أكثر، فاذهب إلى زيد فأخذ حقك منه. هذا يسمى عند العلماء ماذا؟ حوالة، وهو نقد تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، يحول الدين الذي عليه من ذمته إلى ذمة الآخر. هنا لو قال لك من عليه الحق أحلتك على فلان، أي خذ حقك من فلان لأني أنا لي في ذمته كذا وكذا، والمحال عليه الذي أحيل عليه رجل مليء، مليء بمعنى ماذا؟ غني قادر على الأداء ولا يماطل. الملاءة لها شرطان، ما هما؟ الغنى وعدم المماطل. قد يكون إنسان غني لكنه يماطل، وقد يكون غير مماطل لكنه ليس بغني. فإذا أحيل على مليء، المليء هو الغني الباذل، أحاله على رجل معروف أنه رجل مليء ورجل باذل لا يماطل، فإنه يجب الحوالة. أي ليس لك أن تقول لا أنا إيش علي بفلان، أنا بالحق منك والحق أنا طالبك أنت فيه وما لي علاقة لا تحولني لأحد، نقول لا يجوز لك ذلك. بل إذا أحالك على شخص مليء يجب عليك أن تذهب، وهذا من التيسير الذي أمر به الشرع. قال الشيخ وهذا من المياسرة. وإذا قال عليه الصلاة والسلام وإذا أحيل على مليء فليحتل، هذا أمر ولا مؤمر؟ أمر، والأمر الوجوب، وهذا من التيسير. قد يكون ما عندي أنا المال، أنا نعم أنت طلبني 1000 دينار لكن ما عندي الآن 1000، وأنا أطلب فلان 1000، والرجل هذا مليء، أي الدين الذي عليه مليء باذل وغير مماطل وغني، اذهب إليه أيسر لي، وأنت قضيت حقك، أنت ما تريد حقك، أنت تحقق مقصودك ويسرت علي، بدل أن أخذ منه وأعطيك وقد يطيل الأمر. فهنا الصحيح أنه إذا أحيل الرجل على مليء أنه وجب الحوالة، وليس لصاحب الحق أن يقول لا أنا لا أقبل الحوالة، إنما لا يقبل الحوالة متى؟ إذا كان المحال عليه إما أن يكون فقيرا أو أن يكون مماطلا، أما إذا كان مليئا وهو الغني الباذل فحينئذ يجب أن يحتال. قال الشيخ وهذا من المياسرة، أي من التيسير الذي أمر به الشرع. قال الشيخ فالمليء يعرفه هو القادر على الوفاء، بمعنى يكون رجل قادر على الوفاء عنده مال ما يكون فقيرا. قال الذي ليس مماطلا. إذا شرط الملاءة ماذا؟ أن يكون غنيا باذلا، فإن كان مماطلا فليس بمليء، وإن كان باذلا لكنه ليس غنيا فليس مليئا، ولا تجب الحوالة إلا إذا كان المحال عليه مليئا. قال ليس مماطلا، ويمكن تحضير مجلس الحكم، يعني يمكن أن يحضر مجلس الحكم. لكن لو أحالك على أمير، الأمير تلقى طالبة في تحضر مجلس الحكم، أو أحالك على سلطان أو على ملك، من يجيب الملك حق مجلس الحكم؟ يعني لو منعني حقي ما استطعت أن آتي. ولكن يقول الشيخ ويمكن تحضيره، أي يمكن بسهولة أن يحضر مجلس الحكم، إلا أن كان الملك هذا عادلا أو السلطان عادلا، حينئذ لا فرق. قال الشيخ وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وهذا من هو تعريف ماذا؟ تعريف المفلس. إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وهو المفلس، المفلس هو من كانت ديونه أكثر من ماله. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وهو المفلس، قال وطلب الغرماء، الغرماء جمع غريم، والغريم هو من صاحب الدين الذين لهم حق على المدين. قال وطلب الغرماء أي أصحاب الحقوق أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه، أي أن المفلس يحجر عليه الحاكم بأمر من؟ بأمر الغرماء. يعني 10 يطلبون شخصا، كل شخص يطلب 10,000 أي 100,000، وعلموا أن هذا الرجل لا يملك 40,000، ويبيع ويشتري ويهب ويتصدق، فخافوا أن يعبث ماله حتى لا يبقى ماله شيء. قال عقل 40,000 نستوفي بعض حقنا خير من هذا. فذهبوا إلى الحاكم يقول قالوا نحن نطلب فلانا 100,000 وهو رجل مفلس، نأمرك نطلب منك أن تحجر عليه. إذا حجر عليه الحاكم ماذا يفعل؟ كل عقوده ومعاملاته وهباته باطلة. فإذا قال الحاكم هو محجور عليه وقضى عليه، خلاص أي عقد تم بعد ذلك فهو باطل، تبرع، تصدق، وهب، اشترى، باع، باطل، إلا ما الحاجات الضرورية كالأكل والشرب فقط، ويحفظ ماله لحق الغرماء. يقول وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه، وهذا الحجر الفلس. قال ومنعه من التصرف في جميع ماله، لا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يتصدق. قال ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. نقول الحاكم يحجر على ماله ثم يقدر ماله كم عنده من المال، فيأتي ماله فيبيع المال ثم يقسم الحقوق. رجل له نصف الدين، رجل عليه 100,000، أحد الغرماء يطلبه 50,000، وآخر يطلبه 30,000، وآخر يطلبه 20,000، 50-30-20، فوجدنا أن ماله 10,000، نقسم، نقول صاحب 50 يأخذ النصف نعطيه 5، وصاحب 30 يأخذ إيش؟ الثلث، وصاحب 20 وهكذا، يعني يعطيه بالنسب والتناسب. فالذي عليه نصف الحق يأخذ نصف مال المفلس، والذي عليه ثلث الحق الدين يأخذ ثلث المال، وهكذا. قال ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، مو بالسوية، بقدر الديون، كم نسبة دينك نعطيه بقدر نسبته. يقول ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. الآن أتى الغرماء، لكن بعض الغرماء عنده رهن، مثال ذلك هذا رجل عليه 100,000 دينار وله 3 غرماء، غريم يطلبه 50,000 وغريم يطلبه 30,000 وغريم يطلبه 20,000. صاحب 20 عنده رهن بيده بالحق، من أحق الناس بالرهن؟ صاحب الرهن. يعني معنى الرهن إذا بيع، لا نقول أن مال الرهن يشترك فيه الغرماء، لا، أول من يقدم فيه من؟ فإن وفى صاحب الرهن وزاد رجع الزيادة للغرماء، إن لم يفي أخذه كله، فيقدم صاحب الرهن لأنه معه وثيقة بالحق. أساسا الرهن الفائدة منه إيش؟ أن يستوفي من هذه العين إذا عجز عن السداد، فهو حق يقدم، ما نقول رهن لا، هات الرهن وضعه من جملة مال المفلس، ما يصلح. يقول الشيخ وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، وجاء في لفظ من أدرك ماله بعينه. كذلك الذي باع رجلا، باع المفلس شيئا ثم وجده بعينه لم يتغير، مثال ذلك هذا رجل باع المفلس سيارة قبل الإفلاس، هذا رجل باعه سيارة مؤجلة، سيارة قيمة 5,000، أعطاه السيارة والثمن ماذا؟ مؤجل أي يطالبه 5000. ثم أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم. ألا ماذا يفعل الحاكم؟ يأتي يأخذ كل أموال المفلس. وجد السيارة، صاحب الحق السيارة، وجد السيارة بعينها لم تتغير، أي ما أتلى يعني ما تغير منها شيء. فهل تباع السيارة؟ نقول لا، إذا وجد الرجل ماله بعينه ولم يأخذ من ثمنه شيئا فهو أحق به. نقول يأتي الحاكم يقول هذه السيارة لك، خذها لم تتغير. أما إذا كان قد قبض من ماله يعني مثلا أعطاه السيارة 5000 قبض منها 2000 خلاص ضاع حقه، فتصبح السيارة تباع وتقسم. وهذا معنى قول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. لأن الشرع إذا لم يقبض شيئا الشرع ما جعل العقد مفسوخا، أي كأنه فسخ العقد، وإذا فسخ العقد رجع هذا العين إليه. لكن لو كانت العين تغيرت، باعه أرضا أرض مؤجل لم يقبض من ثمن شيء، ثم أفلس الرجل والأرض الآن أصبح إيش؟ بنى عليها بناء، هل له أن يسترد الأرض؟ نقول لا، تغيرت في بناء، زرعت الأرض أصبح فيها أشجار تغيرت، باعه جارية صغيرة أصبحت الآن كبيرة، باعه ناقة هزيلة أصبحت سمينة تغيرت. ولا يحق له أن يأخذ ماله إلا بشرطين: أن يجده بعينه لم يتغير، وأن لا يكون قد قبض من ثمنه شيئا. فكأن الشرع قال أن هذا العقد مفسوخ يرجع الحق إلى صاحبه. وذلك جاء في حديث آخر: من أدرك ماله بعينه ولم يكن قد أخذ منه شيئا فهو حق به. قال: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، الذي يحجر عليهم لحظ نفسهم أي لمصلحتهم 3: الصغير لقول جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم، أي لا يدفع المال إلى اليتيم إلا إذا بلغ وكان رشيدا. الصغير والمجنون والسفيه. من هو السفيه؟ السفيه الرجل البالغ الذي لا يحسن التصرف في ماله. كيف لا يحسن؟ يشتري الشيء الرخيص بالثمن الكثير ويدفع الثمن الكثير للشيء الزهيد، أو أنه يصرفه في محرمات، هذا سفيه، لأنه في الحقيقة مبذر، مبذر لماله. فهنا المبذر إذا علم أنه يبذر ويصرف إما في وجوه محرمة أو يدفع على أشياء تافهة لا منفعة منها ولا طالع من ورائها بل يضر نفسه، حينئذ الحاكم له أن يحجر عليه ويمنعه لأنه سفيه. والدليل على ذلك قوله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال جل وعلا في حق الأيتام قال فإذا حتى إذا بلغوا النكاح أي بلغوا وحتى بلغوا النكاح وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، آنستم منهم رشدا أي صلاحا في التصرف في المال، فدل على أنه إذا لم يؤنس منهم الرشد أي كانوا سفهاء هل يدفع لهم أموالهم؟ لا. إذا اليتيم إذا بلغ وكان رشيدا دفع له ماله، أما إذا بلغ وليس برشيد لا يحسن التصرف في ماله فلا يدفع لأنه سيتلف ماله. قال وعليه، طيب يجب على ولي الصغير والسفيه المجنون أن يمنع من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال وعليه أي الولي، ولي الصغير واليتيم والسفيه، ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن، أي لا يجوز للولي على أموال اليتامى أو المجانين أو السفهاء أن يقرب مالهم إلا بأن يكون يريد الإحسان إليهم. قال جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لك أن تتصرف في ماله فيما هو من مصلحته، كأن تتاجر بماله أو تنفق عليه أو تشتري له ما يحتاجه أو ما شابه ذلك مما هو إيش في مصلحته. قال إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه فينفق عليهم من مالهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من ولي مال يتيم فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال ووليهم، من ولي الصغير أو المجنون؟ من أحق الناس؟ قال وليهم أبوهم الرشيد، الولي هو الأب بشرط أن يكون الأب إيش؟ رشيدا. طيب فإن لم يكن الأب فالجد، فإن لم يكن فالابن، قد يكون الرجل إيش؟ أصابه خرف فأصبح سفيه لا يحسن التصرف في ماله فيكون إيش وليه ابنه، وهكذا. إذن وليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه، أي أن أي أن الشيخ يقول أن الولي هو الأب، وإذا لم يكن أب موجودا فالحاكم يختار، وقال بعض العلماء بل ينتقل للجد مباشرة لأن الجد أب ثم الابن، لكن على قول الشيخ أن الحاكم يختار أشفق الناس عليه. قد يكون ابنه أقرب، قد يكون ابنه أقرب الناس إليه، لكنه العذب لا قد يكون إيش ما يهتم مصلحة أبيه. وذلك يقول الشيخ: جعل الحاكم القاضي الوكالة أي الولاية عليه لأشفق من يجده من أقاربه كجده عمه كأخيه كابنه وأعرفهم وآمنهم. إذن اختار آمن الناس على مال هذا اليتيم أو السفيه أو المجنون. قال: من كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أي يجوز لمن ولي أموال اليتامى أو المجانين إذا كان حفظ مالهم يحتاج إلى جهد وعمل وهو فقير أن يأكل من مالهم. يعني رجل عنده يتامى، كان يكون أبناؤه، كان يكون إخوته وأبوه توفي وهو وليهم، وهو رجل فقير وهؤلاء عندهم أموال ورثوها من أمهم، كانوا إخوتهم من الأب ورثوها من أمهم، وهو رجل فقير ويرعاهم ويصرف عليهم، وحفظ مالهم يقعده عن إيش؟ عن تكسب. حينئذ رخص له الله عز وجل أن يأخذ من ماله بالمعروف. قال: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال: من كان فقيرا فليأكل معروف. قال: وهو الأقل من أجرة مثله وكفايته. نقول: ما هو يأكل معروف؟ الأقل من كفايته أجرة مثله. مثال ذلك: هذا رجل عنده 5 إخوة هو وليهم، الآن كفايته الذي يحتاجه ليصرف على نفسه هو ويعيش 500 دينار، وأجرته لو أتينا بشخص يلي أموالهم يتصرف فيها 300 دينار، كم نعطيه؟ الأقل، إما من الأجرة المثل أو من الكفاية. طيب العكس، كفايته 300 دينار، لكن أجرة لو شخص يرعى أموالهم أجرته في السوق 500 دينار، كم نعطيه؟ الأقل، إما من كفايته أو من أجرة مثله. نعم، نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. لا، إذا كان مفلسا ولم يؤدي الفريضة، قال بعض العلماء أن حقوق الله عز وجل يؤديها فيحج من ماله، وقال بعض العلماء بل الحج لا يجب عند الاستطاعة، وهذا الرجل غير مستطيع لأنه مديون، والأظهر أنه لا يحج بل يؤدي الحقوق لأنه غير مستطيع فلا يجب عليه الحج. نعم. لابد، ما في مقدم، السلم أن يدفع المال كاملا، من أسلم فليسلف، لابد حتى لا يكون بيع كالة بكالة. لو أجل الدين كله أو الثمن كله أو بعضه أصبح بيع مؤجل بمؤجل، وهذا منهي عنه. إذا كان الشيء موجودا الآن يحضر لي، هذا ليس سلما، السلم الشيء المؤجل. إيه، من الخارج ما في مشكلة أن يعطيه، هذا ليس سلما. السلم أن تشتري شيء غير موجود الآن معدوم بعد سنة سنتين، أما الشيء الموجود أصبح كان خلاص أنا وكيل عنك آتيك بكذا. لو كل ما كسب يؤدى الحق الذي عليه، كل ما كسب شيء نأخذه ونعطيه الحقوق، ولا يأخذ إلا ما يحتاجه إلى ما يحتاجه من نفقته ونفقة أهله وعياله. قبل الحجر بعض علماء على مذهب الشيخ أنه لا يحجر عليه إلا إذا الحاكم حجر عليه، وقال بعض العلماء واختار الشيخ أيضا في كتاب آخر بأن المفلس محجور عليه بالشرع، يعني حتى لو الحاكم ما قضى عليه حكما بالحجر هو محجور عليه، فكل بيع تم بعد إفلاسه الحقيقي فهو باطل. وقال بعض العلماء أنه لا يحجر عليه إلا بالحاكم، فأي بيع تم بعد حجر الحاكم باطل، وما تم قبله فماض. نعم. لا يجوز لك أن تشتري شيء معينا، تقول محصول مزرعتك أنت أو مزرعة كذا، لا، لابد يكون موصوف، ما يجوز أنك أن تحدد لأن هذا غرر. تقول أشتري محصول مزرعتك، هذا بيع معدوم وبيع السنين، نمسنها عن بيع السنين، بيع السنين تشتري مزرعة شخص محصولها بعد سنة وسنتين، هذا كبيع المعدوم، هذا محرم. أما بيع السلم بيع موصوف في الذمة، أنا أطلب منك تمر بالمواصلات هذه، جبته من فلان من كذا، ما له علاقة، المهم أن تأتي به يوم السلم بس. ولا يجوز لك أن تحدد تقول مزرعة فلان مزرعة فلان، ما يجوز. لو حددت أصبح بيع السنين وبيع المعدوم، بيع غرر هذا. لا لا لا لا، ما العلاقة موجودة، أن تصف تمر معين خلاص بالصفات، أنا بيني بينك الصفات، إلى سنة سنتين تأتي به. ما أنا طالما أجلت خلاص. أما الشيء الموجود الآن أشتريه مباشرة من غير موصوف. بيع السلم يكون في شيء غير موجود، أما الشيء الموجود الآن ثمار هذا ليس بيع سلم، لأن أوكل شخص يأتي بي قال إذا أتيت بهذه الصفات بعتك، فيكون بيع مشروطا، متى ما أتيت بها تم البيع. أما بيع السلم لا، تدفع الثمن خلاص تم البيع، ليس لحد الفسخ. أما لو قلت لحق شخص موجود والله قال أنا بروح القصيم بجيب سكري مثلا، أقول خلاص أنا إذا أتيت بسكري كذا كذا نعطيك فلوس وهات لي بهذه الصفات، هذا مو بيع سلم لأن هذا موجود أساسا، لكنه الآن غير موجود عندك، موجود بعيد لكن موجود. بيع السلم يكون في الشيء الغير موجود الآن، محصول سنة بعد سنتين بعد ثلاث، غير موجود الآن. واضح؟ لا يجوز أن تعين بيع السلم شيء تصف موصوف، والصفات تنضبط بس، وليس لك أن تقول. حتى بعض العلماء يقول لا يجوز لك أن تحدد إقليم، لو قلت مثلا من إخلاص القصيم قال بعض العلماء لا، بل تقول إخلاص صفته كذا من أي مكان. وقال بعض العلماء إذا كان الإقليم كبيرا بحيث في الغالب أنه إيش يعني لا يتلف كله فلا بأس، كان يقول الحسا القصيم ساجر إذا كانت أقاليم كبيرة فلا بأس. أما يقول مزرعة فلان مزرعة فلان فلا يجوز، هذا محرم، هذا بيع السنين وهذا داخل ببيع المعدوم، قد تتلف المزرعة قد تحصل وقد ما تحصل. نعم هذا ما يسبيع سلم، هذا بيع موصوف في الذمة. رجل يذهب إلى أمريكا ويشتري سيارات، فأنا أريد أن أشتري ألمانيا يشتري مرسيدسات مثلا، أنا أشتري أقول منك سيارات مبلغ فلاني كذا كذا كذا وأنا أعطيك عربون، إذا أتيتني بهذه الصفات تم البيع، هذا بيع على موصوف في الذمة ليس بيع السلم. بيع السلم يكون بيع شيء غير موجود الآن، أشتري منك سيارات موديل 2017 18، واضح؟ أما هذا بيع موصوف، متى ما أتى بصفتي تم البيع، إذا ما أتى بصفتي لم يتم البيع. ففي فرق بين بيع الموصوف في الذمة الحاضر وبين بيع السلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.